الأخ عامر يقول: رجل كان يقود دراجة نارية في الليل، وفجأة انقطع كبل الإضاءة فيها، وما لبث قليلا أتته سيارة فصدمته ومات على أثر الصدمة تلك، فهل على صاحب السيارة من دية، وما قدرها؟ عليه دية، والدية بحسب ما موجود في البلد التي هو فيها كم يقدرونها، فيرجع إلى القضاء بارك الله فيك، لأنه قتل خطأ.